ممكن 5 سنوات، من 10 سنوات، من 15، 20 سنة وهو متدين، ولكنه لم يقرأ التفسير ولو مرة واحدة. والواجب عليه كما قال ابن كثير رحمه الله، فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله. ثم نحن إذا ليس يعني لو أردنا أن نتدبر الأمر وسألنا ما حكم حفظ القرآن، ما حكمه؟ حفظ القرآن حكمه أنه مستحب. طيب ما حكم فهم القرآن؟ حكمه واجب. فكيف ننشغل بالمستحب ونترك الواجب؟ الواجب هذا ليس يعني تقليلا من شأن حفظ القرآن، فحفظ القرآن شيء طيب، ولكن الأهم منه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: الصحابة كلهم فهموا القرآن وليسوا كلهم حافظوا القرآن. فنحن ينبغي أن نعتني به حفظا ودراسة وفهما، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وأيضا في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب يعني تفهمون القرآن، وبما كنتم تدرسون تحفظون القرآن. هذا هو الواجب على طالب العلم، أن يفهم القرآن. لذلك العلماء ندبوا إلى قراءة ودراسة تفسير ابن كثير رحمه الله. وشيخنا الشيخ باز رحمه الله كان يقرأ عليه 3 مرات أو 3 دروس في تفسير ابن كثير في اليوم الواحد. فالقرآن لذلك خلت، مع أن الناس اهتموا بحفظ القرآن، ولكن خلى يعني القرآن من العمل به، وهجرت معانيه، ولم يتأدب الناس بأدب القرآن لأنهم يقرؤونه كالبغبغاوات. ويشق علينا جدا أن نسمع الرجل يقرأ والعاديات ضبحة، فإذا قيل له ما ضبحة وما العاديات ضبحة ما يعرف. والخنس، عسعس، بعض الكلمات من جزء عمه، بل وبعضهم والله لا يعرف ما معنى الله الصمد. فهذا شيء عجيب، وعجيب جدا أنه يكون حافظا للآيات والسور بل والقرآن ولا يفهم معانيه، وبالتالي لن يعمل به. كيف يعمل بشيء لم يفهم؟ لذلك كان السلف يعتنون كثيرا بفهم القرآن، وأعظم مفسر للقرآن على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب الاعتناء مع تفسير القرآن بدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن وبيان لمعاني القرآن وتفصيل لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير رحمه الله: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. ونحن لا نقول إن أعياك ذلك، نقول تفسير القرآن بالقرآن والسنة، هذا هو أفضل طريق، أن يجمع بين هذا وهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فأعظم فهم للقرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فإنما يسرناه بلسانك، فيسره الله يسر كما قال ابن القيم رحمه الله: يسر الله ألفاظ القرآن للتلاوة، ويسر معانيه للفهم، ويسر أحكامه للعمل. فكله تيسير وميسر القرآن، ولله الحمد. فيقول فإن عياك ذاك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة. وكما ذكرنا أن تفسير القرآن يطلب من القرآن ويطلب من السنة، فالسنة هي يعني أهم في التفسير من أي أحد آخر. فلو كنت إماما في اللغة لا يمكن أن تفهم القرآن بغير السنة، ولو كنت سيبويه نعم، ولو كنت يعني من أعظم علماء اللغة نعم، لأن التفسير الشرعي هو المقدم على التفسير اللغوي. فالصلاة مثلا معناها في اللغة الدعاء، فإذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هل نقف ندعو أو نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا المعنى الشرعي هو الواجب أن نعلمه، وهو الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أما ما ورد من حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن بما قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد برأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث يقول ابن كثير في المسانيد والسنن بإسناد جيد. ونحن نقول أن هذا الحديث سند، هذا الحديث هو ضعيف لأنه مرسل، ومع ذلك أيضا فيه نكارة، لأن السنة لا تتأخر عن القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة هذا الحديث وبين ضعفه نكرته. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك. الصحابة هم أفهم الناس للغتين، اللغة الشرعية واللغة العربية. ولذلك نرجع إلى تفسير الصحابة وفهم الصحابة، بل إن بعض أهل العلم يرى أن تفسير الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من صحابي آخر له حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره، فيجب علينا أن نصير إليه. وسواء اتفقنا مع القائل بهذا أو اختلفنا، سواء اتفقنا أو اختلفنا، فإننا نتفق جميعا على أن فهم الصحابي إذا فهم الآية بفهم أن لا ولم يوجد له من يخالفه، فحينئذ يعني يجب علينا أن نصير إليه، سواء يعني ولو خالفه من بعده. فإن تفسير الصحابي ما دام أنه لا يوجد من يعني خالفه من غيره، فعلى كل حال يكون المعنى كأننا رجعنا إلى نفس هذا المعنى الأول، بمعنى أنه يعني كحكم المرفوع من حيث الثمرة. فلذلك يقول رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. طبعا هم أهدى الناس، هم أعلم الناس، هم أفهم الناس. فالكتاب والسنة لا يفهمان بغير فهم الصحابة، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وكعبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس إلى يعني غير ذلك من الصحابة، فإن فهمهم هذه من أصول التفسير العظيمة والمهمة جدا. أما اليوم فنجد تفاسير كثيرة بآراء معاصرة مثل يعني ما يسمونه بظلال القرآن أو تفسير يعني العلمي للقرآن أو غير ذلك، هذا كله رأي وقد نهينا عن الرأي، وإنما نأخذ بالكتاب والسنة والأثر، هذا هو التفسير الصحيح للقرآن. فعلينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة والأثر، وحتى لو قال قائل تفسير السعدي ليس في هذا، نقول هذا نوع من الفهم للقرآن والاستنباط من القرآن، وليس هو بالتفسير بالمعنى الذي أصله العلماء في التفسير. فالاستنباط ويعني التفقه في القرآن هذا شيء، وتفسير القرآن وفهم معانيه وفق الكتاب والسنة والأثر هذا شيء آخر. نعم، المهم أن لا يخالف هذه الأصول ويكون ماشيا على هذا المعنى، يكون بهذا لا بأس به. وأما واحد كسيد قطب مثلا يقول أنا كنت يعني أنظر في كتاب الله فيفتح لي من المعاني والأشياء التي تزيد في إيماني، فلما رجعت ونظرت في كتب العلماء والتفسير اضلم قلبي فعدت لما كنت عليه فعاد لي ما يعني ما فقدته. هذا كلام لا يجوز في دين الله عز وجل. وأيضا التفسير يعني بعض الناس جعل القرآن كأنه كتاب كيمياء وفيزياء وكتاب تاريخ وكتاب جغرافيا وكتاب كذا، هذا كله خطأ وتفسير بالرأي. وسيأتي الكلام معنا عن تفسير القرآن بالرأي، وإنما التفسير العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء؟ إن الوقت انتهى.